قال المصنف رحمه الله تعالى: القسم الثالث من الكتاب في الحلال والحرام والبحث والسؤال والهجوم والإهمال ومظانها. اعلم أنه لو قدم لك طعام أو أهديت لك هدية أو أردت أن تشتري شيئا من شخص، فليس لك أن تقول: هذا مما لا أتحقق حلة فأريد أن أفتش عنه، وليس لك أن تترك البحث مطلقا. بل السؤال واجب مرة، وحرام مرة، ومندوب مرة، ومكروه مرة. والقول الشافعي فيه أن مظنة السؤال الريبة، وهي تحصل إما من أمر يتعلق بالمال أو بصاحب المال. أما ما يتعلق بصاحب المال فنحو أن يكون مجهولا، وهو الذي ليس عليه قرينة تدل على ظلمه، كزي الأجناد، ولا على صلاحه، كثياب أهل العلم والزهد. فها هنا لا يجب السؤال ولا يجوز، لأن فيه هتك المسلم وإيذاءه، ولا يقال لهذا إنه مشكوك فيه، لأن المشكوك فيه هو الذي تحصل فيه الريبة بدلالة، إلا أن يكون في خلقة الأسرار وأهل الزواج المعروفين بالظلم وقطع الطريق، فهذا يجوز معاملته، لأن اليد تدل على الملك. هذه الدلالات وعاء، إلا أن الترك من الورع. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أما بعد، فقد انتهينا إلى القسم الثالث من الكتاب، وأرجو أن يكون في يعني ليس في كل النسخ ذكر في الحلال والحرام، لأن المقصود الكلام في هذا القسم عن البحث والسؤال والهجوم والإهمال، يعني متى يبحث في المسألة ومتى يسأل عنها ومتى يهجم على هذا الفعل ومتى يهمله فلا يلتفت إليها، ومظانها، مظان هذه المسائل. فذكر الحلال والحرام هنا يعني كأنه في العبارة قلق. ولو أننا قلنا القسم الثالث من الكتاب في البحث والسؤال والهجوم والإهمال ومظانها من الحلال والحرام لكان هذا أولى، وأرجو أن يكون في بعض النسخ كذلك. هنا على كل حال تأخير في الحلال والحرام هنا سيكون أولى، لأن الكلام هنا عن البحث والسؤال، متى يبحث ومتى يسأل ومتى يهجم على الفعل فيغلب على ظنه أن يفعله، ومتى يهمله فلا يفعله، وهذا معنى الهجوم والإهمال. وهذا البحث سهل إن شاء الله تعالى، والكلام واضح، لكن يحتاج إلى نوع تركيز. يقول: اعلم أنه لو قدم لك الطعام أو أهديت لك هدية، في معاملات الناس قد يهدي إليك بعض الناس هدايا، أو يعني يدعوك إلى طعام أو نحو ذلك، أو أردت أن تشتري شيئا، أن تشتري شيئا من شخص يعني لا تعرفه، فليس لك أن تقول: هذا مما لا أتحقق حله. هذا وجه يفعله بعض الجهال المتنطعين، يخاف من معاملة الناس، ويقول: الناس الآن في هذا الزمان أكل الحلال يعني متعذر. هذا غلط، هو متعسر لكن ليس متعذرا، وفرق بين الاثنين. لكن يقول: حتى لو كان متعسرا فأنا لا أعامل الناس، وهذا غلط. لماذا؟ يقول: ليس لك أن تقول: هذا مما لا أتحقق حله فأريد أن أفتش عنه. هذا الكلام غلط. لماذا؟ لأن ينبغي أن تستصحب إن المسلمين يعني صالحون، وإن المسلمين حرصون على المعاملات الشرعية، وإنه لا ريبة هنا، وإلا لما استقامت الدنيا. تخيل لو أني الآن دعوتك إلى يعني طعام فأظهرت لي التحرج، هذا فساد وإفساد. أو أهديت إليك يعني هدية فكذلك، هذا فيه يعني ما يغر الصدور، ما دام الأصل أن أخاك مسلم فهنا يحرم عليك أن يعني تفتش. وفي المقابل: وليس لك أن تترك البحث مطلقا. هب أنه ظهرت ريبة، إذا ظهرت ريبة ففي هذه الحالة لا تقول والله لا الأصل، أنت ترى من صاحبك أنه عنده أمارات أنه قد يكون سارقا أو قد يكون، بل هي قد تكون ظاهرة عندك، في هذه الحالة لابد أن تفتش. إذا يمكن أن تفتش في أحوال وألا تفتش في أحوال أخرى. ولهذا قال بل السؤال واجب مرة إذا غلب على الظن أنه في إشكال، وحرام مرة إذا كان على يعني الأصل بل ربما كان من أهل العلم وأهل الفضل، ومندوب مرة ومكروه مرة. متى يستحب السؤال؟ إن كان هناك يعني شبهة ليست غالبة. ومتى يكره السؤال؟ على العكس، وهذا المكروه والمندوب سيأتي تفصيله فيما سيأتي من الكلام، لكن المهم هنا الضابط الذي بناء عليه تتحرك. قال والقول الشافي يعني ضابط المسألة أن مظنة السؤال الريبة. كلمة الريبة هذه كلمة فيها علم كثير وتحل إشكالات كثيرة في الحقيقة، بمعنى حيثما وجدت الريبة ترتبت أحكام، وحيثما انتفت الريبة غابت عامة هذه الأحكام. ففي معاملاتك مع الناس إذا لم تكن ريبة فالأصل الحل، وليس لك أن يعني تغلب الحرام أو الشك أو بل هذا مما لا يليق. فمتى تسأل؟ أقبل هدية فلان، أقبل دعوة فلان، أخذ من فلان، أتعامل مع فلان، هنا تسأل عندما تكون هناك ريبة. وهي تحصل يعني الريبة تحصل إما من أمر يتعلق بالمال أو بصاحب المال. الريبة ممكن تكون في الشخص في معاملاته وفي كسبه وفي وظيفته، قد تكون في المال نفسه. أما ما يتعلق بصاحب المال فنحو أن يكون مجهولا، وهو الذي ليس عليه قرينة تدل على ظلمه. يعني لو قابلت مسلما هو عندك مجهول، فالأصل في المسلم المجهول أنه مستور يتعامل معه على أصل الإسلام، نستصحب الأصل. ليس كلما قابلت أحدا فتقول أنا لا أعرفك، أنت لا تعرفه على الأصل، هو مستور عندك فتعامل معه. وهو الذي ليس عليه قرينة تدل على ظلمه، لكن لو رأيت عليه قرينة تدل على أنه ظالم حينئذ لك أن تتوقف ولك أن تسأل. كزي الأجناد، مسألة قديمة يبدو من عامة الأزمان، إن زي الأجناد وزي العسكر كثيرا ما يتعاطون أنواع الظلم، وبالتالي هو قد يكون مظنة أن يعني يتسلط على الناس بأنواع استبداد، ويترتب على هذا من الرشوة، ويترتب على هذا من أكل أموال الناس بالباطل ونحو ذلك. فلو رأيته في زي العسكر زي الأجناد فقد تكون هذه مظنة في بعض الأزمنة، لا يقال هذا في كل الأزمنة، وإنما في بعض الأزمنة كزمان المصنف، وربما أيضا في كثير من أحوال هؤلاء في زماننا. ولا على صلاح، قد يكون القرينة العكس تدل على الصلاح، كثياب أهل العلم والزهد. رأيت رجلا عليه يعني ثياب أهل العلم فالظاهر أن هذا يعني صاحب ديانة، هو يتحرى، ومثل هذا لا يسأل عنه. فها هنا لا يجب السؤال ولا يجوز. لماذا لا يجب السؤال حين تتعامل مع رجل ظاهره السمت الحسن والعلم؟ لأنه مستور على أصل الإسلام لا تفتش وراءه. ولماذا العكس؟ لأن الغالب على أحوال هؤلاء أنهم يظلمون الناس. إذن هذه القرينة تحتاج إلى نوع علم وحسن تأتي وإلى نوع فقه في النفس، ولا يكون فقيه النفس الجاهل أبدا، وإنما الإنسان الذي يتعلم هو الذي يعرف كيف يكون فقيه النفس، متى يقدم ومتى يحجم، متى يهجم ومتى يهمل كما عنوان المصنف. يقول لأن فيه هتك المسلم، تجعل واحد من أهل العلم يقول لك يعني خذ هذه هدية، تقول له لا أنا أشك فيك، هذا فيه هتك للمسلم وفي إيذاء له، وفي أيضا تعطيل لأمور الدنيا، إذا لم تقبل من هذا فممن تقبل؟ ولا يقال لهذا إنه مشكوك فيه، لأن المشكوك فيه هو الذي تحصل فيه الريبة بدلالة. حتى الشك لابد أن تقوم عليه قرينة دلالة تدل على هذا، مثل أن يكون على خلقة الأتراك. طبعا الأتراك في زمانه كانوا عامة الجند من الأتراك، والجند كانوا يعني يتعاطون المظالم في هذا القرن الخامس. نعم. لكن لا يلزم الآن الأتراك أحسن من كثير من غيرهم، هم أحرص على الديانة فيما يظهر لنا، بعضهم من ينتسب إلى الدين منهم، وإلا ففيهم يعني علمانيون وفيهم كما في كل أمة، لكن لم يعد صورة الأتراك علما على الظلم كما كان في زمان المصنف، لأنه كان عامة الأجناد من الأتراك، مثل أن يكون على خلقة الأتراك وأهل البوادي المعروفين بالظلم، يعني الأعراب، الأعراب الذين يقطعون الطريق وسمهم معروفة وصورتهم معروفة، وهم يخرجون على الناس في الأسفار فيأخذون أموالهم، فهذه ريبة، المعروفين بالظلم وقطع الطريق، فهذا يجوز معاملته. من الذي يجوز معاملته؟ ليس على خلقة الأتراك فهو مظنة الظلم، ولا على خلقة يعني أهل البوادي الأعراب قطاع الطريق فهو ليس مظنة الظلم، فهذا يجوز معاملته لأنه على الأصل الستر، لأن اليد تدل على الملك، إذا أعطاك هدية فالأصل أنه يملكها، فلا تسأل ولا تفتش ما لم يكن هناك ريبة. وهذه الدلالات ضعاف، دلالة أنه يمكن، ما احنا لو قلنا يمكن في كل شيء لن نفعل شيئا، والله يمكن ان هذا الذي يعطيك الدرس يمكن ان يكون يعني غير مسلم ويضحك عليك ويكذب عليك ويكيد مثلا، يمكن كل شيء يمكن، لكن نحن نعمل بالغالب وليس بالظنون. وهذه الدلالات ضعاف، الا ان الترك من الورع، اذا ظهرت بعض الدلالات الضعيفة قد يرد هنا الورع، والورع يحتاج إلى علم، يحتاج إلى حسابات ربما لا يتقنها عامة الجهال. هذا ما يتعلق ب يعني صاحب المال. نعم. وأما ما يتعلق بالمال فنحو أن يختلط الحرام بالحلال، كما إذا طرح في السوق أحمال من طعام منصوب فاشتراها أهل السوق، فإنه لا يجب على من يشتري في تلك البلدة من السوق أن يسأل عما يشتريه، إلا أن يظهر أن أكثر ما في أيديهم حرام، فعند ذلك يجب السؤال، فإن لم يكن الأكثر حراما كان التفتيش ورعا غير واجب. نعم. يقول أما ما يتعلق بالمال، يعني حين تعامل الناس، متى يعني تبحث، متى تسأل، متى يعني تهجم أو تهمل وتترك يعني المعاملة، الباب اللي يتعلق بالمال مثل أن يختلط الحرام بالحلال، أنت عرفت الآن أن هذا المال جزء فيه حرام وجزء حلال، كما إذا طرح في السوق أحمال من طعام مغصوب فاشتراها أهل السوق، نحن ننزل إلى السوق فنجد البياعين يبيعون، لكن بلغنا أن شاحنة كانت آتية إلى السوق فقفز عليها بعض قطاع الطريق فغصبوها من أهلها وجاءوا إلى السوق يبيعونها، السوق فيه مئات الآلاف، وهذه الشاحنة سوف تكون جزءا قليلا بالنسبة للسوق الكبيرة، فليس لأحد أن يعني يحكم هذا القليل النادر في هذا الكثير، فيقول لا يجب على من يشتري في تلك البلدة من السوق أن يسأل عما يشتري. أي سوق لابد أن فيه مالا مغصوبا وبضاعة مغصوبة، لكن لا شك أن هذه نادرة في حكم فهذا التوقع وهذا الفرض لا ينبغي أن يكون هو الغالب، إلا أن يظهر أن أكثر ما في أيديهم حرام، إذا ظهر أن الأكثر حرام، كما لو كان مثلا السلعة معلوم أن العدد فيها قليل وأن المصدر يعني محدود ونحو ذلك، فالحرام فيها سيظهر، حينئذ يعني نسأل ويعني نفتش ونتأكد أن هذا ليس من الحرام، فعند ذلك يجب السؤال، فإن لم يكن الأكثر حراما كما هو الغالب في أحوال الأسواق كان التفتيش ورعا غير واجب، تفتيش غير واجب، لكن هب أن رجلا بلغه أن شاحنة يعني سرقت وغصبت وأنه جيء بها، هذا لا يلزم التفتيش عنه، لكن لو أن رجلا استعمل الورع، خاصة أنه غير واجب عليه أن يستعمل هذه السلعة وذهب إلى بدائلها، باب الورع واسع، لكن باب الورع لا تلزم به غيرك، لا تلزم به غيرك، تورع في خاصة نفسك. بعض الناس إذا تورع أراد أن يلزم الناس جميعا بالورع، وهو نفسه بعد أسبوع سيترك الورع، لأن الإيمان يزيد وينقص، فكيف بالجماعة الذين ورطهم في شيء قد لا يجب عليهم؟ فلابد أن تكون فقيها. نعم. وكذلك نقول في رجل له مال حلال خالطه حرام، مثل أن يكون تاجرا يعامل معاملات صحيحة ويرابي، فهذا إن كان الأكثر من ماله حراما لم تجز قبول ضيافته ولا هديته إلا بعد التفتيش، فإن ظهر أن المأخوذ من وجه حلال جاز، وإلا جاز، وإن كان الحرام أقل فالمأخوذ شبهة والورع ترك. نعم. يقول وكذلك نقول في رجل له مال حلال خالطه حرام، مثل أن يكون تاجرا يعامل معاملات صحيحة ويرابي، يعني رجل عنده مصنع يعني مواد مباحة، أو يبيع الثياب أو الطعام، هذا أصل عمله حلال، لكنه يتعامل مع في بعض معاملاته يتعامل معاملة ربوية، فماله فيه دخله حرام، فهذا إن كان أكثر الأكثر من ماله حراما لم تجز قبول ضيافته، يعني هو أكثر أمواله من الحرام وفيها حلال قليل، فهذا الأصل أنه لا تقبل ضيافته ولا هديته إلا بعد التفتيش، يعني تسأله هذا من أموال الربا ولا من التجارة الحلال، تجارة الثياب أو الطعام، فإن قال لك لا والله هذا من تجارة الطعام قبلت دعوته أو هديته، وإلا قلت له يعني واعتذرت له، هذا على قول جماهير أهل العلم. وإلا بعض أهل العلم يفرق فيقول مثل هذا الكسب المحرم على صاحبه ويعني يطيب لنا، وقول الجمهور هنا أقوى ولا شك. فإن ظهر أن المأخوذ من وجه حلال جاز، إذا أكد لك إن هذا الذي بعض الناس يعني يتعاملون بالحرام ويميزون بين الناس، يقول هذا شيخ وهذا طالب علم وهذا دين، فهذا لن يقبل، فيتعمد أن يأتي له بالحلال لأنه يريد أن يزوره أو يقبل هديته، وإلا ترك، إذا ما ظهر ترك. وإن كان الحرام أقل، حصل العكس أن الحرام قليل، فالمأخوذ شبهة لأنه قليل، مدام الأكثر من حلال فجاز، لكن فيه شبهة، ولهذا قال والورع تركه. ومن الجميل هنا أن يحتسب الإنسان حين التورع أو حين الترك أنه يضغط على هذا المتعامل بالحرام حتى يعني يترك التعامل بالحرام، لو كل متعامل بالحرام رأى الناس يتحرجون من معاملته لترك الحرام، لكن هو يتعامل بالحرام والناس يقبلون هداياه ويقبلون دعوته إلى الطعام بل يهشون لذلك، ولا فما الذي يمنعه من ذلك؟ إذن المجتمع بحاجة إلى أن يأخذ على يد الظالم فيبين له أن ظلمه هذا سيؤذيه وسيجعلنا نهجر تعامله، نعم، أو نهجر معاملته. واعلم أن السؤال إنما يقع لأجل الريبة، فلا ينقطع إلا من حيث تنقطع الريبة المفضية له، بألا يكون المسؤول متهما، فإن كان متهما وعلمت أن له غرضا في صدورك أو قبول هديتك فلا ثقة بقوله، وينبغي أن يسأل غيره. نعم. واعلم أن السؤال، يعني متى تسأل عن مال هذا الرجل وعن كسبه وعن مساحة الحلال والحرام في يعني ماله، إنما يقع لأجل الريبة كما تقدم، يعني ما لم تكن ريبة ليس لك أن تسأل، لأنه على الأصل على السلامة، فلا ينقطع السؤال إلا من حيث تنقطع الريبة المفضية له، ما في ريبة لا تسأل، إلا يقول فلا ينقطع إلا من حيث تنقطع الريبة المفضية له، بأن لا يكون المسؤول متهما، فإن كان متهما يعني المسؤول وعلمت أن له غرضا في حضورك أو قبول هديته فلا ثقة بقوله، يعني لا تأتي على صاحب الربا نفسه إذا أعطاك هدية تقول له هذا المال من الربا؟ يقول لك لا، مال حلال والله. هذا يعني ليس ثقة. اسأل عنه غيره ولا تسأله عن نفسه، فإنه في الغالب يريد أن تزوره، يريد أن يعطيك، فربما كذب عليك، وينبغي أن يسأل غيره. القسم الرابع في كيفية خروج التائب عن المظالم المالية. اعلم أن من تاب وفي يده مال مختلط فعليه تمييز الحرام وإخراجه، فإن كان معلوم العين فأمره سهل، وإن كان ملتبسا مختلطا فإن كان من ذوات الأمثال كالشبوب والنقود والأدهان وكان معلوم القدر ميز ذلك القدر، فإن أشكل فله طريقان. فإن أشكل فإن أشكل فله طريقان، أحدهما الأخذ بغالب الظن، الثاني الأخذ باليقين وهو الورع. فإذا أخرج المال الحرام فإن كان له مالك معين وجب صرفه إليه أو إلى وارثه، وإن كان لذلك المال زيادة ومنفعة جمع ذلك كله وصرفه إليه. وإن يأس من معرفة المالك ولم يدر أمات عن وارث أم لا فليتصدق به، وإن كان ذلك من مال الفيء والأموال المقصدة لمصالح المسلمين صرف ذلك إلى القناطر والمساجد ومصالح طريق مكة وما ينتفع به كل من يمر من المسلمين. نعم، هذا باب مهم يعني السائر إلى الله سبحانه وتعالى. الإنسان قد يظلم ويعني قد يقع في ماله شيء من شبهة وربما حرام، ثم يتوب وبين يديه مال من أثر هذه المهنة المحرمة، إن كان يتعامل في بنك ربوي أو كان يعني أخذ رشوة أو كان يتعامل بالضرائب أو كان يأخذ يعني أجرة على ما لا يجوز الاستئجار عليه كرواتب لاعب الكرة ويعني أمثالهم مما ما أكثر الأمور المحرمة في زماننا. فهذا الباب معقود في هذا، كيفية خروج التائب عن المظالم المالية. اعلم أن من تاب وفي يده مال مختلط، يعني في حلال وفي حرام، فعليه تمييز الحرام وإخراجه، يأكل الحلال ويميز الحرام حتى يعرف كيف يتعامل معه بعد سؤال أهل العلم. فإن كان معلوم العين فأمره سهل، أسهل شيء أن الحرام يكون معلوم العين، قطعة أرض معروفة غصبها أو يعني أخذها بطريق حرام أو بعض الثياب مثلا، هذا معنى معلوم العين، ما في إشكال، يعرف كيف يميزه من بقية يعني ملكه، فأمره سهل. وإن كان ملتبسا مختلطا، هنا يقع الإشكال عند الاختلاط والالتباس، فإن كان من ذوات الأمثال كالحبوب والنقود والأدهان وكان معلوم القدر، يعني عنده حبوب والاختلاط فيها صعب أن يميزه، نقود لأنها كلها فضة أو كلها ذهب، أدهان الدهن، لكنه معلوم القدر يعني نصفه أو ثلثه، فهذا أيضا سهل، أنا أعلم أن ثلثه ثلث المال أو ثلث الدهن الذي عندي أو ثلث الحبوب، فمن السهل إن كان معلوم القدر أن يخرج الثلث أو يخرج النصف أو يخرج القدر المعلوم والباقي هو الحلال. إلى هنا أيضا لا إشكال، ميز ذلك القدر. فإن أشكل يعني إذا التبس عليه فله طريقة، أنا أعرف أن فيه حراما وحلالا لكن لا أميز، طيب ماذا أفعل وفيه حرام؟ أنا لو أعرف أنه النصف أو الثلث لا إشكال، لكني أعرف أن فيه حراما وهو مختلط كيعني الحبوب والأشياء، لكن ما أدري القدر الذي هنا. له طريقان، أحدهما الأخذ بغالب الظن، يعني يقول غالب الظن عندي أنه تقريبا حوالي النصف، لأني كنت أشتغل في الحلال كثير ويدخل فيه حرام كثير، فهذا في الغالب النصف، فيقدر بغلبة الظن ولا حرج عليه، وهذا هو الحكم. الطريق الثاني الورع، الأخذ باليقين، أخذ باليقين يخرجه كله، يقول هذه الحبوب كلها أنا يعني أخرجها، كيف يخرجها سيأتي، لكن لا أستحلها. وهذا من الورع، يعني يأخذ الواجب عليه وزيادة، ولا يلزم بالورع، وإنما يلزم بالأول إنه يأخذ بغلبة الظن. نعم. فإذا أخرج المال الحرام، يعني الآن ميز الحرام من الحلال، يريد أن يخرجه ثلث هذا الأرز مثلا، أو يعني هذه الثياب المعروفة أو كذا، كيف يخرجه؟ فإن كان له مالك معين وجب صرفه إليه، هذا مال كنت غصبته من فلان أرده إليه لأنه حقه وليس حقي. مات الرجل أو إلى وارثه، أذهب إلى الورثة قل هذا مال يعني لأبيكم كان عندي. لا يلزم طبعا يكونني غصبته أو سرقته حتى يقلل الشر، المهم يقول كان عندي ويذهب به إلى ورثته. وإن كان لذلك المال زيادة ومنفعة جمع ذلك كله وصرفه إليه، هب إن المال عنده زاد، كما لو كان المال هذا حيوانا مثلا ولدت بعض الأبقار أو الأغنام أو نحو ذلك، فما يعني جاء من نماء فيها فهو يلحق بالأصل فيرد الأبقار والصغار الوليدة، أو أخذ المال وثمره فيرده بثمرته. وإن يأس من معرفة المالك، هذا قد يحدث، إنسان ظلوم يتعامل بالظلم على مدار سنوات طويلة حتى إنه ما يعرف من ظلم من كثرة من ظلم، يقول ما أدري ولا أميز ولا أستطيع أن أصل إلى صاحب المال، نسأل الله السلامة والعافية. هذه مظالم في الدنيا. إن يأس أو أيس من معرفة المالك ولم يدري أمات عن وارث أم لا فليتصدق به. وهل يأخذ أجر الصدقة؟ لا، يأخذ أجر الموقف، لكن يتصدق به عن صاحبه الذي ما يستطيع الوصول إليه. وإن كان ذلك من مال الفيء والأموال المرصدة لمصالح المسلمين، وإن كان ذلك المال من مال، أحيانا الإنسان بعض الناس يعني يغتصب أموال الدولة اللي هي أموال المسلمين، كالونش الذي سرقه سارق، تخيل ونش يسرق، ممكن طبعا في هذا الزمان ونش يعني يملأ عمارة سرقت، طيب وصاحبنا تاب بعد يعني 20 سنة أو هذا أموال المسلمين يردها في مصالح المسلمين، صرف ذلك إلى القناطر والمساجد ومصالح طريق مكة وما ينتفع به أو ينتفع به كل من يمر من المسلمين، هذا سرقته من مال المسلمين، أنظر في مصالح المسلمين وأضعه في طرق المسلمين، في يعني مصالح المسلمين، في مستشفيات السرطان، في بشرط أن يكون من يأخذه يعني أيضا لا يسرقه هو الآخر، لأننا في زمان عجيب. نعم. مال حلال وشبهة فليخص نفسه بالحلال وليقدم قوته وكسوته على أجرة الحجان والزيت وإسجار التنور، وأصل هذا قوله صلى الله عليه وسلم في كسب الحجان اعلفه ناضحا. ولو كان في يد أبويه حرام فليمتنع من مؤاكلتهما، فإن كان شبهة داراهما، فإن لم يقبلا تناول اليسير. وقد روي أن أم بشر الحافي ناولته تمرة فأكلها ثم صعد الغرفة فقاءها. يقول مسألة، إذا كان في يده مال حلال وشبهة، يعني هو عنده المالين، مال حلال محض لا إشكال فيه، ومال دخلته شبهة عنده بعض الحرج، فليخص نفسه بالحلال. لماذا؟ حتى لا يكون يعني، لأنه أيما مال نبت من سحت فالنار أولى به، فالإنسان يحرص حتى يكون مجاب الدعوة، يحرص، لأن الرسول ذكر الرجل يعني مطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك. وقبل ذلك قال يعني أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، لكن الحال أنه ليس طيب الكسب، فاحرص ألا ينزل جوفك إلا من الحلال. فلو كان عندك حلال وشبهة خص نفسك بالحلال، لأن نفسك هي مطيتك إلى الآخرة. وليقدم قوته وكسوته، هذا ما يأكله ويلبسه، على أجرة الحجام إذا احتجم يعطي الحجام، أو الزيت الذي يعني ينتفع به في الإضاءة ونحو ذلك وإسجار التنور. قال وأصل هذا قوله صلى الله عليه وسلم في كسب الحجام اعلفه ناضحك. أصل القصة أن يعني محيصة استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في إجارة الحجام فنهاه عنها، لأنه في الحديث كسب الحجام خبيث. خبيث ليس معناه أنه محرم، وإنما يعني ليس بنفس الطيب، وإلا فالرصاصة محتجم وأعطى أبا طيبة الحجام دينارا، وكونه يحتجم لو كان حرما ما فعله صلى الله عليه وسلم، لكنه كان يقول كسب الحجام خبيث فكانوا يتحرجون. وهذا يختلف من زمان لزمان، لأن الحجام كان يقوم بشفط الدم من المريض، فربما يعني أصابه شيء منه، هذا شيء مكروه ومستنكر. الآن صار الحجام طبيبا يشتغل بالآلات فيزول الحرج هنا، لأنه لم يعد الحجامة التي كانت التي فيها قال النبي كسب الحجام خبيث. الصنائع تتغير، وبالتالي تتغير أحكامها من زمان لزمان، لأن العبرة في المعاني وليس في الأسماء والأشكال. فلما استأذنه في أجرة الحجام النبي صلى الله عليه وسلم يعني نهاه عنها. فلما كر عليه مرة واثنين وثلاثة قال اعلفه ناضحك وأطعمه رقيقك، يعني لا إذا حجمت فالأجرة هذه ضعها في ناضحك، يعني في طعام إبلك التي تسقي عليها، أو يعني رقيقك، لأنه كسب دنيء. كسب الحجام خبيث يعني دنيء، والدناءة تنافي المعالي والهمم، لكنها ليست يعني من المحرم. ولا شك أن هذا النهي للتنزيه، نهى عن كسب الحجام للتنزيه وليس للتحريم، لأن الرصاصة فعله. على كل حال هنا يميز بين المال الحلال يأخذه لنفسه والذي فيه شبهة في يعني غير نفسه. طيب ولو كان في يد أبويه حرام، والأبوان لهما حق عظيم، لكن الوالد يعني في يده مال من حرام، كما لو غصبه أو أخذه من رشوة أو نحو ذلك، فليمتنع من مؤاكلتهما، لأن حق الوالد واجب، لكن لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. المال حرام، فيقول يا أبي والله أنا أخاف عليك من هذا، هذا يعني أخذته من رشوة، أخذته من حرام. فإن كان شبهة داراهما، فرق بين الشبهة الذي يشتبه وبين الحرام المحض. في الشبهة يداريه، يعني معاملة الأصل فيها أنها حلال لكن شابتها يعني بعض الشبهات، فهو يتورع منها، لكن في هذه الحال يداريه، يداريه يعني يظهر له أنه يقبل ونحو ذلك. فإن لم يقبله تناول اليسير، يعني لإرضائهما، لأن هذه شبهة وليست حراما محضا، وإرضاؤهما واجب وإغضابهما حرام محض. هذا هو الفقه والعلم، متى يقدم ومتى يحجم، متى يهجم ومتى يهمل. وقد روي أن أم بشر الحافي ناولته تمرة فأكلها ثم صعد الغرفة فقاه. بشر كان من أهل الورع، والظاهر أن هذه التمرة كأنه شك فيها، فلكنه لم يستطع أن يغضب أمه أو يعني يكسر خاطرها، فاضطر أن يأكلها ثم يعني قاه. هذه منزلة من الورع لا تلزم كل أحد. نعم. القسم الخامس في إضرار السلاطين وصلاتهم وما يحل من مخالفة السلاطين الظلمة ونحو ذلك. اعلم أن من أخذ مالا من السلطان فلا بد أن ينظر في مدخل ذلك إلى السلطان من أين هو، وفي صفته التي يستحق بها الأخذ، وفي المقدار الذي يأخذه هل يستحقه، وقد تورع جماعة عن ذلك، وكان فيه من يأخذه فيتصدق به. وأما في هذا الزمان فالاحتراز عنه أولى، لأنه قد علم طريق الأخذ، ثم لا ينال إلا بالذل والسؤال والسكوت عن الإنكار، وقد كان بعض السلف لا يأخذ ويعلم لأن باقي المستحقين لم يأخذوا، وهذا ليس بشيء، لأنه يأخذ حقه ويبقى أولئك في مقام مظلوم وليس المال مشتركا. نعم. هذا الباب متعلق بإضرار السلاطين، يعني ما يعني يضرونه على الناس، يعني يجرونه عليهم من الضر، يعني ضر ضرع الناقة إذا يعني نزل منه يعني اللبن. فما يعني يمنحه السلاطين وصلاتهم، جمع صلة، ما يصلون به يعني من يريدون وصله من الناس، وما يحل من مخالطة السلاطين الظلمة ونحو ذلك. يعني كيف نتعامل مع السلطان، مع أصحاب السلطان والغالب عليهم الظلم في ذلك الزمان في القرن الخامس، قرن المصنف رحمه الله الغزالي، وما زال هذا في عامة الأزمان، وقل أن ترى يعني فترات يعني يقل فيها الظلم. ولهذا كان الحديث عن السلاطين، لأن هذا له نصوص أيضا واردة. اعلم أن من أخذ مالا من السلطان فلا بد أن ينظر في مدخل ذلك إلى السلطان من أين هو. السلطان كان قبل ذلك ربما كان صعلوكا لا مال له، فلما تسلطن على الناس صار معه مليارات، فمن أين أخذ هذا المال؟ وفي صفته التي يستحق بها الأخذ، وبأي وجه يعني استحق هذا المال، وفي المقدار الذي أو في صفته يعني في صفة الآخذ، لماذا يعطيني؟ هل أنا مستحق لهذا؟ السلطان يمنحني هذه المنحة. وفي المقدار الذي يأخذه ماذا أعطاني؟ هل يستحقه؟ يعني يجي لاعب كرة مثلا دخلنا كاس العالم يقول لك كل لاعب يأخذ مليون، هي جماعة الأموال هذه كلها يعني من أين تأتي وكيف؟ هذا من سفاهة المعطي وسفاهة الآخذ وسفاهة المجتمع الذين يفرحون بهذا وهم فقراء. يعني هو يموت من الجوع فرحان أن اللاعب يعني صاحب الرجل الذهبية والإصبع يعني اللولبية، ماذا استفدنا من هذا؟ هذه حماقات صار الناس إليها مع الأسف الشديد. وهذا الأصل فيه كله أنه يحتاج إلى تفتيش، كيف دخل هذا المال للسلطان، وما حق هذا الذي يأخذه، إن كنت أنت أسأل حق نفسك في هذا أو كان غيرك، وما هو حتى لو كان لك حق ما هو القدر الذي يعني يليق، لأن هذه أموال المسلمين في النهاية. وقد تورع جماعة عن ذلك وكان فيه من يأخذه فيتصدق به. السلف كانوا على قسمين، منهم من يتورع فلا يأخذ من السلطان شيئا، بل منهم كما سيأتي من كان لا يدخل على السلطان أصلا، يغلق هذا الباب. الإمام أحمد لما طلبه السلطان وكان قد أحسن إليه بإخراجه قال له ألم يعني احتل عليه حيلة ظريفة جدا، قال له ألم تقل لي قد عافيناك مما تكره، قال بلى، قال فإن هذا مما أكره، يعني أننا أزورك. فامتنع منه يعني فقابل هذا السلطان أنه احتل عليه، والسلاطين عندهم عزة نفس وصادق، إذا قال كلمة قال أنت قلت لي عافيناك مما تكره ثم الآن تدعوني أن أزورك وهذا مما أكره، فغلبه بهذا. إذن منهم من تورع عن دخول على السلاطين أصلا ومن باب أولى لا يأخذ منهم مالا، ومنهم من كان يأخذ المال من السلاطين ويتصدق به على الناس ويلاحظ أن هذا فيه نفع للناس. أيهما أفقه؟ لا شك الأول، لأن الثاني وإن نوى نفع الناس فإنه لن يسلم من أن السلطان يكسر عينه كما يقول أنا أعطيك بالأمس كذا وأنت تعودت أن تأخذ مني. وأما في هذا الزمان، هذا الزمان في القرن الخامس عند الغزالي رحمه الله، فالاحتراز عنه أولى. يقول لك لا، الوجه الأول أنسب إنه هو التورع عن مال السلطان، لأنه قد علم طريق الأخذ، ما نحتاج إلى إشكال، طريق أخذ السلاطين الأموال يكاد يكون كلها من حرام، ولا تكثر فيها شيئا، لأنه يتصرف في أموال المسلمين كما لو كانت يعني أمواله أو أموال أبيه. ثم لا ينال إلا بالذل والسؤال والسكوت عن الإنكار، حتى لو أخذت منه، حتى لو هتتصدق، هذا في إذلال لك كنت عالما، وفيه تعرض له، وفي مقابل هذا سوف تضطر أن تسكت على الإنكار، لن تكون قويا في إنكارك كهذا الذي لم ينتفع ولم يستفد. وقد كان بعض السلف لا يأخذ ويعلل بأن باقي المستحقين لم يأخذ، يقول أنا لن أخذ لأن الباقي لم يأخذ، وهذا ليس بشيء. يعني من حيث الفقه هذا وجه غلط. لماذا؟ لأنه يأخذ حقه ويبقى أولئك في مقام المظلوم وليس المال مشتركا. متى يقول أنا لا أخذ حتى يأخذ الناس؟ إذا كان هناك اشتراك بينهم في هذا المال، كما لو كان ملكا لهم أو ورثوه يعني جميعا فلهم أنصبة يعني مقدرة، لكن هذا مال للمسلمين عموما وكل المسلمين يحتاج، فلو أخذ بعضهم حاجته فلا يقال الآخرون لم يأخذوا. فهذا الوجه في الاستدلال غير صحيح، لكن الصحيح ما تقدم من أنه يتورع عن مال السلطان، لأنه في الغالب أخذه من حرام، ولأنه سيكسر به عينه وسيضطره إلى أن يعني لا ينكر عليه فيما يعني يقع منه من محرمات ونحو ذلك. فإذا كان من أصحاب الوجهات أو أصحاب العلم أو أصحاب المنزلة أو نحو ذلك، فهذا يعني سيفوته خير كثير وسيكون قدوة لغيره في يعني مثل هذا. إن شاء الله نكمل الباب في الأسبوع القادم، حتى يعني ندخل بعده في باب الصحبة، وباب الصحبة وأداب الصحبة ومعاشرة الخلق ألطف لا شك من هذا الباب، لكن هذا أيضا مهم وذاك مهم. ولكن باب الصحبة إن شاء الله يعني يكون تحقيقا في الآخر. نعم. شكرا لك أخونا فضيلة الشيخ محمد الكشني، تفضل. مشكور. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. حياكم الله يا أبا إبراهيم. أحسن الله إليك. كرمكم الله. بارك الله فيك. رضي الله عنك. كرمكم الله. مرحبا بشيخ محمد الأحمد. شيخ ياسين الله يبارك فيك. شيخ محمد، شيخنا فضل شيخ محمد الأحمد. إخواني جميعا. طيب قبل أن نبدأ في الأسئلة، حضرتك شيخنا في القسم الثالث في الكتاب في الحلال والحرام والبحث والسؤال والهجوم والإهمال. مش كده شيخ ياسر؟ نعم. والشيخ قال ان كلمه الحلال والحرام هنا ربما يعني مقحمه او اذا اخرى كان اولى، فنظرت في النسخ فاذا طبعت المكتب الاسلامي القسم الثالث في البحث والسؤال والهجوم والاهمال ومظانها. طيب جميل. كما ذكر الشيخ. جميل. طيب لكن في القسم الرابع بقى، في القسم الرابع هل هي كذلك؟ لان برضه في القسم الرابع في باب الحلال والحرام، ولكن انا تصرفت يعني وفقا لتوجيه الشيخ اولا، فقلت في القسم الرابع في كيفية خروج التائب عن المظالم المالية. لا يعني ليس كذلك، القسم الرابع كيفية خروج التائب عن المظالم المالية. مظبوط. أنا عندي كذلك يعني وضعت أخذت الواو أيضا مع مظبوط. إذا هذا معلش ما أي طبعة يا شيخ محمد حتى نشير؟ هذه طبعة المكتب الإسلامي تحقيق الشاويش زهير الشاويش. نعم أحسنت. نعم. جزاكم الله خير يا شيخ ناصر. الله يبارك فيك. صراحة كنا هنعديها يعني لولا إشارة حضرتك. جزاكم الله يبارك فيكم. طيب نشرح في الأسئلة. إيه تفضل.